الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها القائمون أيها المثابرون على القيام، حياكم الله يا من قررتم أن تكونوا من رهبان الليل في هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله العظيم أن نكون من رهبانه بعد هذا الشهر الفضيل، فإن رمضان هو الانطلاقة وليس هو النهاية، والأيام التي بقيت ليست أيام نصبر أنفسنا على القيام فيها لنعلن بعد ذلك انتهاء مدرسة القيام ثم نصافحها مودعين لننتظر رمضان آخر لنشحذ الهمة من جديد. كلا، رمضان دائما نقول هي فرصة للتغيير، فرصة للانطلاق، فرصة لبداية صفحات جديدة من الأعمال، وليست مجرد مرحلة تؤدي فيها عبادات الليل والنهار ثم تنقضي هذه العبادات ولا تعرفها إلا في رمضان آخر، فهذا من عدم الفهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا المجلس إخواني نحن كنا نتحدث في هذه الساعات الهادئة في ساعات الليل عن مدرسة القيام، وعرفنا كيف احتفى الإسلام العظيم بهذه العبادة العظيمة، وما هي المرتبة العليا التي احتلتها هذه العبادة بحد ذاتها وبخصوصها من بين العبادات، حتى نزل جبريل من السماء ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيام الليل. إذا نحن نتكلم عن عبادة عظيمة، عبادة رفيعة، عبادة عالية جدا، عبادة يختص بها الأولياء الأنقياء الأتقياء الأصفياء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يختص بها السالكون إلى ربهم بحق، فإن هذه العبادة تمتاز أنها معيار عالي للمؤمن الصادق. ميزة هذه العبادة أنها معيار عالي ومحك ومفصل من مفاصل الإيمان، فإذا أردت أن تختبر درجة الإيمان في قلبك، إذا أردت أن تختبر مقدار حب الله سبحانه وتعالى، مقدار ثقتك بوعد الله عز وجل، إذا أردت أن تختبر حقائق الإيمان عموما، إذا أردت أن تختبر حقائق الإيمان عموما، فعليك أن تنظر مع حالك في قيام الليل، فإذا كان قيام الليل حاضرا في حياتك تحبه نفسك ويرتاح له الفؤاد وتكابد ساعات الليل وتقاوم من أجله، فاعلم أن لك رصيدا جيدا بحمد الله من هذه الحقائق. أما إذا وجدت نفسك من المتهاونين اللامبالين الذين ليس لديهم أي رغبة أو أي اهتمام أو أي تخطيط لأن تكون من القائمين ومن رهبان الليل، فاعلم أنك تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى شغل كما يقولون حتى تسمو بإيمانك وحتى ترسخ حقائق الإيمان في قلبك. فهذه العبادة إخواني عبادة عظيمة جدا، تمثل معيارا واضحا لكل إنسان يريد أن يختبر أو يقيس مقدار الإيمان في قلبه وأين حطت به الرحال في علاقته مع مولاه، وإحدى المقاييس، يعني ليس هو المقياس الوحيد لكنه إحدى المقاييس، وهو مقياس مهم لا يستغني عنه مؤمن سالك إلى ربه سبحانه وتعالى. تحدثنا عن كيفية احتفاء القرآن العظيم بهذه العبادة، وكيف تحدث عنها في مواطن كثيرة، ووصف أربابها بأنهم أهل الجنان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كيف تحدث عن أهلها وهم يقاومون لذيذ الفراش تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كيف اختص أهل هذه العبادة بأنهم عباد الرحمن ووصفهم بأنهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كيف اختصهم سبحانه وتعالى بأنهم أهل المعرفة الحقة، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فوصفهم بأنهم أهل المعرفة الحقة. إذن الكلام عن رهبان الليل كان حاضرا بقوة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبجوانبه المتعددة، بدءا من اللحظة التي يقاومون بها فرشهم إلى وصف أحاسيسهم ومشاعرهم في ساعات القيام، إلى وصف حالهم البدني وحالهم القلبي، إلى أن دخل القوم الجنة فجلسوا في الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. في الجنة حينما يلتقي رهبان الليل يقولون هذا الختام الرائع: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما الذي أوصلنا إلى هذه المرتبة وما الذي أنزلنا هذه المنازل؟ فيتذكرون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نشفق في هذه الحياة الدنيا ونخاف من ربنا سبحانه، فأضمأنا نهارنا وأسهرنا ليلنا وكابدنا لذيذ الفرش من أجل أن ننصب الأقدام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليرانا الله عز وجل ونحن في إشفاق وفي خوف وفي انكسار وفي خضوع بين يديه، ثم ها نحن نقبض الثمن ونأخذ الجائزة العظيمة والسلع الغالية في جنات النعيم. إذن الحياة إخواني رحلة قصيرة ودقائق معدودة، والله الحياة حلم سريع ينقضي، وأنتم ترون في ضمن هذا الوباء الذي نحن فيه وتقلبات الحال بالأمم والشعوب، من نظر في حال الناس اليوم يعرف كم هذه الحياة والله لا تستحق منا جهدا كبيرا. هذه الحياة لا تستحق منا أن نتعلق بها وأن نكابد من أجلها وأن نتقاتل وأن نتتايع وأن نتخاصم عليها. هذه الحياة قصيرة رحلة تنتهي في أقل من ثانية متى جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن تقبض الروح وأن تفارق هذه الروح الجسد، انتهى كل شيء إخواني. فعلى الإنسان إذن أن يكون عاقلا حازما حاسما أموره، وأن يكون دائما مبصرا للحقائق، لا يكون غافلا. أكثرنا إخواني يعيش في غفلة. نعم نحن نعيش في سكرة الحياة الدنيا وفي تتايعنا عليها وتشبثنا بها، وننسى أن هذه الحياة هي في النهاية جسر نعبر منه إلى دار الحق الدار الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى تكلم كثيرا عن الدار الآخرة في كتابه، ودائما ما كان يوجه أنظارنا إلى تلك الدار ويخبرنا أنها دار الحقيقة وأنها الحياة الحق وأنها دار الخلود، وأنك أيها الإنسان عليك ألا تتعلق بالدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبما أنها بنص القرآن متاع الغرور، فعليك أيها المؤمن أن تأخذ بالآية التي تلي هذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، المسارعة والمسابقة وحث الخطى إلى الله سبحانه وتعالى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ومن الذي يسابق ويسارع؟ أولئك الذين وفقهم الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله العظيم ألا يحرمنا من إبصار حقائق الحياة الدنيا وإبصار حقائق الإيمان، وأن نكون دائما نحيا الحقيقة ونتطلع إليها ونتعلق بها، وألا نكون ممن يعيشون في الأحلام ثم حينما يأتي وقت الحق وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نبدأ نعض أصابع الندم. نسأل الله العظيم أن يبصرنا، هذا هو المؤمن بحق. المؤمن إخواني وصاحب البصيرة النافذة، صاحب الرؤية الحقيقية الذي يبصر الحقائق كما هي ولا يحيا مع جمهور الناس في غفلة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تحدثنا عن مدرسة القيام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه، تعرفنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بدءا من اللحظة الأولى التي يستيقظ فيها، ثم يستاك ويتوضأ ويأخذ من طيب نسائه، ثم ينصب الأقدام بين يدي الله سبحانه، ثم يكبر ويقرأ بأدعية الاستفتاح العظيمة التي خصها صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم بعد ذلك كيف كان يقوم ويقرأ، كيف كان يركع ويعظم ربه، كيف كان يسجد ويبكي ويبتهل، كيف كان يبكي في ساعات الليل ويهجر لذيذ الفراش من أجل أن يناجي ربه سبحانه وتعالى، حتى تفطرت قدماه وتشققت هذه الأقدام الشريفة المباركة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يصر على أن يكابد هذه الساعات. وهذا درس لنا إخواني وتوجيه لنا يا أمة الإسلام. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله على العالمين وضمن له الجنات النعيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعصي ولا يذنب يحرص على القيام وليس مجرد حرص أن يكون حاضرا، بل كان يحرص حتى تتفطر الأقدام وتتشقق على طوال العام حتى بعد أن كبر ومضت به السنون. في لحظات الخوف، في لحظات الأمن، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في مدرسة القيام. هذا درس كبير جدا لهذه الأمة ولكل سالك إلى الله أيها السالكون. إذا كان صلى الله عليه وسلم مع مغفرة الله له الذنوب يحرص على أن يكون مع القائمين، فما بالنا ونحن المذنبون المقصرون الذين نصيب تارة وتخيب بنا الخطى تارة، فما بالنا نقصر في حضور هذه الساعة المباركة مع أننا أولى على أن نكون من الحاضرين لنسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة وأن يتجاوز عن العثرات وأن يقيلنا وأن يصفح عن الزلات، أن يصفح عن خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عن الخطرات السيئة، عما جنت أيدينا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا. فنحن أحق بذلك، والله يجب علينا أن نكون حريصين تمام الحرص إخواني على أن يكون لنا نصيب سهم من هذه المدرسة. بقي علي أتكلم في قضايا محدودة أختم بها الكلام عن هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كنت وعدتكم أن أتكلم عن بعض القضايا السريعة، وهو كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إذا مرض. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أم عبد الله، طبعا عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله وإن لم يكن لها ولد، كانت تكنى بهذه الكنية رضي الله عنها، تقول موصية التابعين والأجيال القادمة من هذه الأمة، تخبرنا وتقول عليكم بقيام الليل. عائشة تقول رضي الله عنها عليكم بقيام الليل. قالت لماذا؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، فإن مرض قرأ وهو قاعد. يعني عائشة رضي الله عنها من شدة ما رأت من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حتى في لحظات المرض والإرهاق والتعب الجسدي، يحرص صلى الله عليه وسلم أن يكون حاضرا، فكان يقوم الليل في ساعات المرض وهو قاعد، فيقرأ القرآن وهو قاعد، المهم أن يكون حاضرا وأن لا يغيب عن المشهد. فما استفادته عائشة رضي الله تعالى عنها من مراقبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله جميعها في حال الصحة وفي حال المرض، استفادت أن هذه العبادة لا يجوز أن يتخلى عنها المؤمن ولا أن يضيعها في حياته، لأن هذا الحرص العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في ساعات المرض على أن يحيي الليل دليل على أن هذه العبادة احتلت في الشريعة مرتبة لا تدانيها عبادة، وأنها مقام رفيع شريف جليل إذا كان لا يترخص به في حال المرض، فإذا في حال الصحة من باب أولى أن يحرص عليه الإنسان. فقالت للأمة وللأجيال عليكم بقيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان إذا مرض قرأ، أي في قيام الليل وهو قاعد. ولكن في بعض الأحايين تروي عائشة أن الوجع كان يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام في بعض الأيام والليالي المعدودات، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه حتى غلبه هذا عن قيام الليل، فكان إذا غلبه الوجع عن قيام الليل قضى هذه الصلاة في النهار. فتقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة قضاء لما فاته من ورده بالليل. طبعا لماذا 12 ركعة؟ لأن النهار لا وتر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يصلي 11 ركعة، كثيرا ما كان يصلي 11 ركعة، وتكون الركعة الختامية هي الوتر. في النهار إخواني لا يوجد وتر، لا يوتر في النهار، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يصليها 11 ركعة في النهار، حتى لأنه لا يوجد وتر، يصليها 12 ركعة. المهم أن يقضي، لأن الإنسان إذا عود نفسه على قضاء ما فاته من ورد الليل سيكون حريصا على قيام الليل، لأنه يشعر بالتقصير أن هذه الليلة والله قصرت ما قمت، فعلي أن أعوض هذا القصور في النهار. فهذا يدل على أن عبادة قيام الليل عبادة شريفة إخواني لدرجة أنها تقضى. ثم مدركون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقضي ورده من الليل. هذه العبادة وصلت لمرحلة أنها تقضى إذا فاتتك أيها الإنسان، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم منزلة هذه العبادة في الشريعة المحمدية. ف فهذا إذن ديدنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقيام، أنه إذا كان وإذا أصابه مرض يحاول أن يقوم ويقرأ وهو قاعد من شدة المرض، فإن غلبه الوجع على قيام الليل قضى صلاة الليل في النهار 12 ركعة. انظروا إلى هذه الحال الأخير من حاله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقوم الليل حتى في ساعات الخوف الشديدة وفي ساعات البرد القارس. وسأعطيكم هذا المشهد من غزوة الخندق، غزوة الأحزاب التي بلغت فيها القلوب الحناجر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، والذي يروي لنا المشهد أحد أبطال الإسلام والفرسان العظام سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، يخبرنا مشهد اللحظات الأخيرة من غزوة الخندق، حينما أرسل الله عز وجل الريح الشديدة والبرد القارس على خيام الأحزاب، فانقلبت القدور واقتلعت الخيام حتى قرر الأحزاب أن يعودوا أدراجهم. حذيفة رضي الله عنه يروي لنا تفاصيل الساعات الأخيرة فيقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هوية. هذه علينا أن نقف عندها كثيرا، وهي المقصودة، يعني رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، شدة الخوف الرعب، الأحزاب محيطون بالمدينة، بلغت القلوب الحناجر، الليل البارد شديد البرد، برد قارس جدا، ريح شديدة أرسلها الله سبحانه وتعالى، وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الليل؟ كان مع رهبان الليل، كان قائما عليه الصلاة والسلام. خوف ورعب وريح، وهو القائد الأعلى للقوات، والجيش خائف، وأهل المدينة خائفون، والنساء والأطفال في الحصول خائف، الكل خائف، رعب، برد، حصار، جوع، ألم، النفاق، اليهود. أين كان صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه ويريح فؤاده ويثبت نفسه في تلك اللحظات؟ كان في مدرسة قيام الليل. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هوية، أي صلى طويلا طويلا من صلاة الليل. قال: فلما سلم التفت إلينا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قال ثم سلم، فالتفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أدخله الله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من قيام الليل طويلة هادئة يريح بها قلبه، فلما سلم التفت على الصحابة فقال: أيكم يذهب ويتسلل لي إلى معسكر المشركين فينظر ماذا فعلت هذه الريح الشديدة الباردة التي فيها صر، ماذا فعلت فيهم وماذا قرر القوم أن يفعلوا؟ طبعا رعب وخوف وبرد شديد وريح، والصحابة كلهم يعني يرتجفون بردا وخوفا. النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب، يعني من يأتيني بخبر القوم؟ فحذيفة طب ويشرط له الرجعة. انظروا شدة الخوف والوجل في تلك الساعات إخواني، أحدنا لا يقدر الخوف الذي كان حياه الصحابة في تلك الساعات وحجم البلاء. أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، فرسان الإسلام، الكل جالس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ويشترط له الرجعة. إيش يعني يشترط له الرجعة؟ صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت، يعني سيذهب ويأتي وسيدخل الجنة. من يقوم منكم؟ تخيلوا أنه من شدة الخوف والبرد في تلك الليلة القارصة المخيفة لم يقم أحد، ولم يقل أحد أنا أفعل ذلك يا رسول الله، كل الصحابة والخيرة الخيرة، حتى تعرفوا أنها كانت ساعات شديدة متعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجنة ويشترط له أن يرجع، يعني لن يصيبه ضر، ومع ذلك لا أحد يقوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم أحد عاد فصلى ركعتين طويلتين هادئتين من قيام الليل. انظروا أين يعلق النبي صلى الله عليه وسلم قلبه في تلك الساعات، انظروا كيف كان يعلق قلبه بمولاه سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني الإنسان إخواني الذي يحرص على قيام الليل يصبح مع الوقت يشعر أن قيام الليل هو سر الطمأنينة في حياته، هو مفزع وملجأ إذا لهمت به الخطوب وانقلبت عليه الأوراق واختلطت عليه الحياة وأحاطت به الدنيا. من اعتاد على قيام الرخاء سيشعر أن قيام الليل هو الزاد، هو الوقود في ساعات الشدة، هو الزاد هو الوقود في ساعات الشدة والله. وأما من كان غافلا مهملا عن قيام الليل في ساعات الرخاء فماذا سيكون حاله في ساعات الشدة؟ بالتأكيد لن يستحضر قياما ولا صلاة ولا شيئا من ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أهل القيام في حالة الرخاء أصبح القيام الليل يدخل في جسده وروحه وفي وجدانه، فإذا أصيب بشيء أحزنه يقول أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء يقول أرحنا. الصلاة تسير في عروقه وفي وجدانه، فمتى أتت عليه الهموم وهجمت عليه الحياة يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى ليريح هذا القلب بين يدي مولاه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين أخريين، ثم بعد أن سلم التفت على أصحابه فقال من يأتيني بخبر القوم؟ ويشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة وهو معي في الجنة. قال فلم يقم أحد، للمرة الثانية لم يقم أحد. قال حذيفة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. يصف لنا حذيفة رضي الله عنه مشاعر الصحابة في تلك الساعات. فلما لم يقم أحد حينئذ ما أحد قام، ما أحد قال أنا، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة. الآن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل وجب عليه أن يجيب. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام لما دعاني، فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. يعني فقط وظيفتك يا حذيفة أن تتسلل إلى الصفوف وتأتيني بخبر القوم وتعطيني المعلومات الدقيقة. وفعلا ذهب حذيفة وسرد الحذيفة الحديث بطوله، الحديث بطوله وكيف ذهب وكيف رأى أبا سفيان وهو يخبر القوم أننا سنعود وأدراجنا إلى مكة إلى آخر ما روى. ولا أريد أن أطيل في ذكر القصة إلى ختامها. حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع إليه ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل كان نائما؟ كلا والله. قال فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك التسلل وأخذ الأخبار قال وهو قائم يصلي في مرتل لبعض نسائه. عدت إليه فوجدته أيضا يصلي من الليل. ما أجمله وما أروعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة المتواصلة التي تعطيك مشهد الإنسان المؤمن بحق بالله سبحانه وتعالى، الذي لا تلهيه الدنيا ولا تشغله الأحداث ولا تشغله الخطوب عن أن يناجي ربه سبحانه وتعالى. قال وهو قائم يصلي في مرت، فلما رآني أي وهو يصلي رآني عليه الصلاة والسلام، قال أدخلني إلى مرته وانظروا إلى تودده عليه الصلاة والسلام. لم ينسى حذيفة الذي ذهب بهذه الوظيفة الخاصة. قال فلما رآني وسع لي في اللحاف الذي يصلي به فأدخلني فيه واستمر يصلي. وانظروا إلى هذا الحب وإلى هذه العاطفة الجياشة. قال وطرح علي طرف المرت ثم ركع وسجد وإني لفيه. يعني أخذ يركع ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرت، يعني زي العباية، المرت مثل العباية إخواني التي يلبسها كبار السن. وقد أدخل حذيفة معه فيها. طبعا لماذا أدخل حذيفة؟ لأن الجو كان بارد جدا، فأراد أن يشعر حذيفة بالدفء والحب وأنه صلى الله عليه وسلم لن يتركه بعد أن أدى هذه الوظيفة الشريفة وفعل ما هو مطلوب منه. قال فلما سلم وانتهى من صلاته أخبرته الخبر. فهذا المشهد فقط هو الذي أردت أن أخبر به من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يدع قيام الليل حتى في أحلك اللحظات وفي أصعبها في لحظات الخوف والبرد والألم والتعب. إذن هذا الشيء من هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. أيضا إخواني يا أرحم الراحمين، معذرة، وكأن المنبه علق معي. أخيرا إخواني أذكركم بشيء قبل أن ينفض مجلسنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله. نحن مقبلون إخواني ابتداء من ليلة غد على عشر عظيمة فضيلة تشد إليها الرحال كما يقولون، والقلوب تنتظرها من السنة إلى السنة ومن العام إلى العام. بدايتها من ليلة الغد، ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك. في هذه العشر كنز عظيم مخبأ يتقلب بين لياليها كما هو راجح عند أهل العلم، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ليلة عظيمة ينتظرها السالكون والعابدون والأولياء والصالحون، الكل ينتظر هذه الليلة بفارغ الصبر ممن يعلم عظمها ويعلم قدر العبادة فيها. فإياكم أن تفوتوا على أنفسكم الليالي التي بقيت، وأن تشغلوا أنفسكم بهذا الوباء الذي حل بنا. إن كثيرا من الإخوة يخبرنا أنه ذهب كثير من هذا الشهر وهو يتابع الأخبار والصولات والجولات، ولم يهتم بعبادة ربه حق العبادة، وهذا قصور إخواني. الإنسان العاقل عبد الله يقتنص نفحات الإله سبحانه وتعالى ولا يكون مع الغافلين. إذا اشتغل الناس بالدينار والدرهم، إذا هم الناس أمر الدنيا، فالسالك إلى ربه سبحانه وتعالى إنما يشغله ويتعبه ويؤرقه أمر الآخرة. فعبد الله هذه العشر الأواخر قد أقبلت بثقلها بغنائمها بخيرها العظيم، بما فيها من الرحمات، بما فيها من الكرامات، بما فيها من تعرض الإله سبحانه وتعالى لعبيده مغفرة وتوبة وعتقا من النار. وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه يشد مئزره، كناية كما قلنا عن الجد في العبادة وهجر لذيذ الفرش. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، أي أحيا الليل كاملا. وأحياء الليل كاملا ليس فقط بالصلاة، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالابتهال إلى الله سبحانه، بالبكاء بين يديه. يعني قسموا ساعات الليل قياما بالصلاة ودعاء وذكرا وقراءة للقرآن وبكاء وتأمل ومحاسبة للنفس وتأنيب لها، قسموا هذه الساعات. ولكنه إذن عليه الصلاة والسلام المهم أنه كان يحيي كامل الليل في هذه الأيام المباركة. كان عليه الصلاة والسلام شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله. يتعاهد الإنسان زوجته، أبناؤه، من حوله، يتعاهدهم جميعا بالقيام. وهذا على هدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة. فالإنسان إخواني لا يفرط في تلك الدقائق الغالية، يهتم بها تمام الاهتمام ويحرص عليها تمام الحرص، ويتعلم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلم العاقل لا يضيع الدقائق الغالية والساعات الثمينة، ولا يفوت على نفسه القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به في الدنيا من أجل متاع الحياة الدنيا الزائل. يعني إياك أن تراهن على قربك من الله سبحانه وتعالى لتنشغل بما ينشغل به عموم الناس الذين لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى التوفيق للانشغال بالعبادة والإقبال عليه. كن عبد الله حصيفا ذكيا فطنا، وتقيس الأمور بالمقياس الشرعي الحقيقي، مدركا لحقائق الحياة كما ذكرنا في بداية المجلس، متنبها لمواسم الخيرات حتى لا تفوت. إخواني هذه مواسم والله ستفوت، عشرة أيام ستنقضي والله بلمح العين. رمضان انقضى منه عشرون يوما سريعة. البارحة كنا نتكلم عن استقبال رمضان وأنه فرصة للتغيير، واليوم مضى عشرون ليلة، مضى عشرون ليلة من شهر عظيم مبارك ننتظره والله بفارغ الصبر من العام إلى العام. ها هو ينقضي سريعا، آخذا معه كل الدقائق الغالية وكل الساعات الجميلة وكل المنح والنفحات الإلهية. رمضان يلملم نفسه عبد الله، فإياك أن تخسر البيعة فيه. إياك أن تكون ممن غادر هذا الشهر ثم بعد أن غادر يقول أخ كم ضيعت من ليلة وكم فرطت من عبادة، لم أكن من رهبان الليل، لم أكن من القارئين، من القانتين، من الداعين، من الذاكرين. سنعض والله والله أصابع الندم، سنعض والله أصابع الندم على كل ساعة فاتت من هذا الرمضان، ولعله يكون آخر رمضان إخواني، لا ندري. هذه الفتن أقبلت على الأمة، وهذه الأمراض والأسقام والأوباء تحيط بنا، لعله يكون آخر رمضان لا ندري. علينا أن نخاف، أنا أقول علينا أن نخاف جميعا، لعله يكون آخر رمضان نصومه، لعلها تكون آخر ليلة قدر ندركها في أعمارنا. فما ندري هذه الحياة الدنيا أين تحل بنا وأين تحط رحالها، فالإنسان لا يساوم. هذه النصيحة، نعم أريد أن أخوفكم بحقائق. عندما أقول لك هذا الرمضان قد يكون آخر رمضان، هذه حقيقة قد لا يتكرر علينا مرة أخرى، وحينئذ سندفع ثمنا غاليا على تفريطنا في هذه الساعات العظيمة. فعليك أن تحسب حساب، أنا أقول لك من الآن عليك أن تحسب حساب، وأن تحيي هذه الليالي على أنها ليالي مودع، على أنها ليالي مودع. أحيي هذه الليالي التي بقيت على أن هذا الرمضان قد يكون هو آخر رمضان في حياتك، وحينئذ ستدرك كم أنت محتاج إلى أن تبذل أقصى طاقتك من أجل اغتنام هذه الدقائق التي بقيت من ساعات الحياة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي شق الطريق إليه. أما من كان يظن أن العمر سيطول به وأن الحياة ستأتيه برمضان تلو الرمضان، فهذا إخواني أقول له أنك ستزهد في هذه الساعات وستسوف، وتظن أنك ستدرك في عمرك رمضانات كثيرة والخير قادم يا شيخ إن شاء الله وندرك. لا لا أخي الكريم، وطن نفسك أن يكون هذا هو آخر المسير، وأن هذا القطار الأخير الذي يعلن أنك ستنتقل إلى ربك سبحانه وتعالى. خاصة كما قلت لك أن الحياة يعني فيما ننظر في من حولنا، الموت قريب، والفتن والأوبئة والأمراض والأسقام وموت الفجأة وكثير من الأمور تقول أن هذه الحياة قد لا تطول بالإنسان. فلا يكون الإنسان غافلا عن ربه سبحانه وتعالى منشغلا كما ينشغل الغافلون، بل يكون متيقظا فطنا لاغتنام مواسم الخيرات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في العشر الأواخر والخروج من المنزل وحبس النفس في المسجد 10 أيام هو دلالة على عظم وشرف هذه الليالي التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال والفجر وليال عشر، كما ذكر كثير من المفسرين أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان. لشرف هذه الليالي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ويشغل ليله بالذكر والقراءة والتبتل والبكاء والتضرع، وهذا ينبغي أن يكون حال المؤمن الذي يريد أن يشعر بعد رمضان بالرضا. نحن نريد إخواني إذا فرغ هذا الشهر أن نشعر بشيء من الرضا، لن نشعر بالرضا التام فكلنا مفرط، لكن نريد أن نشعر بشيء من الرضا، أننا قمنا بأداء شيء من العبادة، أننا قمنا بعمل مشرف في هذا الشهر الكريم، أننا فعلا بكينا، تضرعنا، ابتهلنا، دعونا الله بحق، كانت قلوبنا لينة هادئة مقبلة على ربها مستأنسة به. نريد أن نستشعر هذه المشاعر، وإلا إذا فقدنا هذه المشاعر ثم بعد رمضان نقول آه والله ذهب رمضان كان علينا أن نفعل. طب لماذا تضع نفسك في موقف لتقول كان علي أن أفعل ووالله قصرت ولم أقم؟ هذه الليالي قادمة، لماذا دائما هذا ديدننا بعد أن ينقضي رمضان نقول كان بإمكاننا ويا ليتنا ويا ليتنا؟ فالإنسان إذن إخواني، يعني سأختم بهذا الكلام، بما أنك أقبلت على عشر ليال جميلات رائقات هادئات، بث أشواقك، بث حنينك، سل الله كل شيء تريده من الدنيا والآخرة، أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب محب، بقلب مشتاق، كن متيقظا متفطنا لهذه الساعات، ابكي على خطيئتك، ابكي على ذنبك، اجلس ساعات وثم ساعات ثم ساعات في هذا العشر الأواخر متفكرا متدبرا متأملا في نفسك في تقصيرك، أري الله سبحانه وتعالى منك ما يرضيه عنك، وحينئذ ستشعر بالراحة والطمأنينة بعد رمضان، وتستحق أن تهنأ بجائزتك في يوم العيد. نعم تستحق حينئذ أن تكون من المهنئين. نحن في يوم العيد يهنئ بعضنا بعضا على الطاعة وتقبل الله الطاعة وأسأل الله، هكذا نقول ليس كذلك؟ لكن والله يا إخواني أحيانا أتأمل فننظر في تقصيرنا فأقول والله بماذا يهنئني هذا الشخص ويقول لي تقبل الله طاعتكم؟ هل فعلا كنت أنا طائعا بحق في هذا الشهر الكريم؟ هل أستحق أن يهنئني وأن يبارك لي أعمالي وأن يقول لي أسأل الله أن يتقبل منك الصلاة والصيام وقراءة القرآن؟ فعلا من هو إخواني السعيد الذي نهنئه، ومن هو الشقي الذي نعزيه بفوات رمضان؟ هكذا أحوالنا. هناك إنسان فعلا يستحق أن نقول له في نهاية الشهر تقبل الله الطاعات، ونسأل الله أن يتقبل صيامك وقيامك وقراءتك للقرآن. وفي إنسان لا يستحق ذلك لأنه لم يبذل ساعات رمضان في هذا الخير العظيم، وإنما كان على شاشات التلفاز وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي القيل والقال ويذهب ويأتي، وإنما كانت منه أعمال معدودة لا تدل على اهتمام منه حقيقي وشغف بحق بهذا الشهر الكريم. فهناك إذن السعداء الذين سيأخذون جوائزهم في آخر الشهر، وهناك من خسر هذه النفحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم المشهور لديكم حينما صعد المنبر فقال يعني فجاءه جبريل فقال له ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، فقال عليه الصلاة والسلام آمين. صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، وفي إحدى هذه الآمينات كما يجمعونها كان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني تعس العبد وتعست الأمة التي تدرك رمضان بما فيه من النفحات والخيرات والبركات وفتحت أبواب السماء وصفرت الشياطين والله سبحانه وتعالى يأتي بالرحمات والبركات وعتقاء من النار وكل هذا الزخم، ثم هو المسكين لا يكون من المفلحين، هذا شقاء نعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. إذن إخواني سامحوني على أن أطلت عليكم في هذا الشهر في كثير من الطلات والمجالس الرمضانية، ولكن إنما كان القصد هو أن نشحذ الهمم وأن نسمو بأرواحنا وبأنفسنا، وأن يعين أحدنا أخاه وأخته على طاعته لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أعمارنا وفي أيامنا وفي أوقاتنا، وأن نجعل ما نقدمه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، من تكلم ومن أنصت، من حضر ومن تابع، من ذكر ومن دعا، فإنما هي مجالس. نسأل الله العظيم أن تكون الرحمة قد غشيتنا وحفتنا السكينة وكانت معنا الملائكة، فإن هذه رحمات الله سبحانه وتعالى. أن يكون الله سبحانه وتعالى نظر إلينا في هذه الساعات ونحن نتدارس حال رهبان الليل ونتكلم عنهم، فالله سبحانه وتعالى يحب عبيده الذين يتذاكرون أحوال الصالحين، فنسأل الله أن يشملنا برحمة. يعني إن قصرنا في البكاء، إن قصرنا في الدعاء، إن قصرنا في القيام، فلعل هذه المجالس التي كنا نلتقي بها في ساعات الليل الهادئة لعلها تكون سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لنا. وما يدريكم فإن فضل الله عظيم وإن خيره عميم، لا نعرف ما هي الحسنة التي تدخلنا الجنة، قد نتكلم بكلمة أو نحضر فنتذكر شيئا من أحوال السابقين فيلين هذا القلب، لعلنا نتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فنصلي وندعو له. لا نعرف إخواني باختصار ما هي الحسنة التي ستقربنا خطوات وخطوات من الله سبحانه، وأسأل الله أن تكون هذه المجالس خطوة نخطوها إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن نغادر لنصلي ما بقي أو ندعو ما بقي من هذا الليل الكريم. نسأل الله أن يعيننا على إكمال المجالس بعد رمضان. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. Ja. نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين الذين قضوا في هذا الشهر الكريم ماتوا على توحيدهم لله سبحانه وتعالى. وإن من حسن الختام بإذن الله أن يقبضك الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وقد مت على توحيده، فهذا خير عظيم. يعني توفي والد صديقة الصفحة لأخو الضحى وقد كانت توضأ واستعد لصلاة العشاء لكن المنية كانت أسبق. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عن عثرته وأن تكون ميتته في هذا الشهر الكريم بوابة خير له وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. الثلث الأخير من الليل تحسب من المغرب إلى الفجر عدد الساعات، ثم تأخذ وتقسمها أثلاث. من المغرب احسب من المغرب إلى الفجر كم عدد الساعات، ثم قسمها أثلاث فيخرج لك الثلث الأخير من الليل. أخي الكريم انظر إخواني على صفحة مكاني، حياكم الله جميعا، الله يرضى عنكم. والله يا أخي الكريم يعني جزاك الله خير على سؤالك، هو شيء من التعب يعني لا مفر منه، شيء من التعب لا مفر منه. الحمد لله على كل حال. حياك الله أخي الكريم. هل من منهج تنصحنا به في قيام العشر الأواخر؟ أنا أنصح بالابتعاد عن كثرة الجلوس مع الأهل، الابتعاد عن شاشات التلفاز، عن وسائل التواصل الاجتماعي في العشر الأواخر. أنصح الجميع بتقسيم ساعات الليل تقسيم دقيق جدا، التقلل من النوم وإحالة النوم لساعات الصباح. الآن كيف تقسم ساعات الليل؟ هذا أنت تبذله، أنت عليك بالتقسيم الصحيح يعني، ووزعه كما ترتاح ما بين قيام، قراءة قرآن، استغفار، بكاء، محاسبة نفس، تأمل في المستقبل الذي أنت مقبل عليه إن كان لك في العمر بقية، التفكير بالدار الآخرة، التفكير في أخطائك في صفحات الماضي. قسم ساعات الليل ما عندنا إشكال، لكن المهم أن تقطع انشغالك بالمخلوقين، خاصة أن الأغلب لن يستطيع يعني أن يعتكف، أظن إخوانا المتابعين في المساجد، لأن المساجد قد أغلقت. فعلينا أن ننتبه لا تضيع هذه الساعات بالجلوس مع الأهل، فالجلوس مع الأهل بعد رمضان بابه واسع، فكن حصيفا وقلل من الجلوس مع الأهل واجعل أغلب وقتك في ساعات الليل خاليا مع ربك سبحانه وتعالى. القرآن لا يمل من سماعه، فمن كان يمل من سماعه عليه أن يراجع ما سبب الملل، ما سبب الملل. إن كان هو نتيجة عدم الفهم فعليه أن يقرأ تفسيرا أو يسمع درسا تدبريا، وأما إن كان من قسوة القلب فعليه أن يبكي على خطيئته وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ما حكم قضاء الصلوات في غير وقتها؟ مثلا صلاة الظهر تقضى في وقت المغرب. الأصل أن يعجل الإنسان في قضاء الفوائد فورا، ومتى تذكرها يقضيها في أي وقت كان. متى تذكرت الفريضة فعليك أن تقضيها في أي وقت تذكرتها فيها. وهل يوجد وقت لقضاء النوافل؟ نعم تقضى النوافل لكن في غير أوقات النهي. طبعا النوافل التي تقضى، النوافل التي يحرص الإنسان عليها مثل السنن الراتبة، وبالنسبة مثلا لقيام الليل فقد كان صلى الله عليه وسلم يقضيه من يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقضى من بعد شروق الشمس وزوال وقت النهي إلى قبيل الظهر، فهذا وقت الذي يقضي فيه الإنسان ما فاته من ورد الليل. وأما السنن الراتبة فإنك تقضيها لكن في غير أوقات النهي. أما صلاة الفرض فإنها تقضى متى تذكرت، يقضيها الإنسان متى تذكرها ولا يوجد فيها أوقات نهي. متى تذكرت الفرض الذي فاتك فإنك تقضيه. نكثر السجود أم نطيله يا شيخ معتز؟ كله خير إن شاء الله، كله خير، وأنت أدرى بما هو أصلح لك، أنت أدرى بما هو أصلح لك. يعني انظر أين تجد قلبك، في المكان الذي تجد فيه قلبك افعله. إن كنت تجد قلبك حاضر في طول السجود فأطل، إن كنت تجد قلبك حاضر في كثرة السجود فأكثر منه. أهم شيء أن تنظر أين تجد قلبك. طيب نلقاكم على خير إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم على خير إن شاء الله.